الحمد لله رب العالمين العلي الذي لا يضعه عن مجده واضع والجبار الذي كل جبار له ذليل خاضع وكل متكبر في جناب عزته مسكين متواضع والعظيم القهار الذي بهر أبصار الخلائق جلاله وبهاؤه وقهر العرش المجيد علوه واستعلاؤه وحصر ألسن الأنبياء وصفه وثناؤه هو الواحد الأحد والمنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة والولد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تدركه الأبصار ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال له أصحابه ما لنا نرى البشر في وجهك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الملك فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك أما ترضى أنه ما من أحد من أمتك يصلي عليك صلاة إلا صليت عليه بها عشرا قال رضيت يا رب قال ولا أحد من أمتك يسلم عليك إلا سلمت عليه قال رضيت يا رب قال فإن الله تعالى قد جمع ذلك كله لك فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد أخرج الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا وجبال تهامة جبال بالحجاز مشهورة بكثرة الرمال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا حتى إذا جيء بهم جعلها الله هباء منثورا ثم يقذف بهم في النار قال ثوبان فقلت يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا وفي رواية حلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا ندري فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون إلا أنهم كانوا أقواما إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فأحبط الله تعالى أعمالهم أيها الإخوة الكرام لا يزال الصهاينة واليهود يدبرون للإسلام والمسلمين ويمكرون بأهل الإسلام وضرب اليهود المسلمين بكل سلاح توافر بأيديهم على مرور 14 قرنا من الزمن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ومن أعظم الأسلحة التي يستعملها أعداء الإسلام من الصهاينة واليهود والمنحرفين ضد أمة محمد صلى الله عليه وسلم سلاح المرأة وهذا السلاح الذي يستعمله المجرمون في كل زمان وفي كل مكان حتى قال بعض أئمة الضلال وأساطين الكفر في مجمع جمع جماعة من اليهود من مشارق الأرض ومغاربها قال كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع فأغرقوها في الشهوات وفي الخمور المسكرات هذه الشهوة وهذه الفتنة العظيمة التي تنكسر عندها أعناق المتقين والفجرة لذلك حذرنا الله تعالى من هذه الفتنة العارمة في القرآن الكريم بأسلوبه الرائع وبيانه العالي. فقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. انظر إلى بلاغة هذه الآية وما فيها من علو البيان. افتتح الله تعالى تلك الفتن وهذه الشهوات بقوله: زين للناس حب الشهوات من النساء، وجعل فتنة النساء هي أول هذه الفتن وأول هؤلاء الفتن كلها، لأن الشاب إذا طر شاربه واشتد عوده يبحث أول ما يبحث عن امرأة يركن إليها. فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء، فإذا حصل المرأة توجه مباشرة لطلب الولد فقال: من النساء والبنين. فإذا حصل المرأة والأولاد توجه مباشرة لطلب المورد المالي الذي ينفق منه على زوجه وعلى أبنائه فقال: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فإذا حصل المرأة والأولاد والقناطير وكان جيبه مملوءا بالمال واطمأن على حالته الاقتصادية يريد أن يتمنجه ويركب الخيل فقال: والخيل المسومة. فإذا حصل المرأة والأولاد والقناطير والخيل يريد قطيعا من الأنعام لكي يمر عليها بخيله فقال: والأنعام. فإذا حصل المرأة والأولاد والقناطير والخيل والأنعام فهذه الأنعام لا بد لها من قطعة أرض تأكل منها فقال: والأنعام والحرث. لكن انظر إلى بلاغة الآية، افتتح الله تعالى الآية بالحرث وختمها بالحرث. قال: زين للناس حب الشهوات من النساء، والله تعالى قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إلا أنه حرث معنوي، أما الزرع فهو حرث حسي. فشبه الله تعالى المرأة بالأرض الزراعية، فكما أن الأرض الصالحة للزراعة ينزل عليها الماء من السماء فتخرج ألوانا من الفواكه والرياحين، فإن المرأة الصالحة للإنجاب تنزل فيها النطفة بإذن رب العالمين فتخرج ألوانا من البنين والبنات. لقد رأينا أناسا من الوجهاء إذا سمع النداء يقول حي على الفلاح هرول إلى المسجد مباشرة ووقف في الصف الأول خلف الإمام أو عن يمين الإمام وشكر الله له. وإذا علم أن هناك فقيرا أو مسكينا يريد مالا أخرج من جيبه الأموال بسخاء وشكر الله له. وإذا علم أن موسم الحج قد أقبل خرج إلى مكة المكرمة وطاف بالبيت الحرام ووقف بعرفات وشكر الله له. إلا أنه بمجرد صدمة عاطفية من امرأة ولو كانت قليلة الجمال تودي برأسه من الثريا إلى الثرى، فإذا رآها قادمة من بعيد يقول: يا ليتها أصبحت خمرا وكنت لها ماء نميرا ونحن الدهر في كاسي، أو ليتنا طائر جو بمهمهة النخل جميعا ولا نأوي إلى الناس، لو حز بالسيف رأسي في محبتها لما لا يهوي سريعا نحوها رأسي. يا ابن طول بالك. فإذا ما خطبها وذهب ليزورها في بيت أبيها يقول لها: وإذا أتيتك زائرا متشوقا قصر الطريق وطال عند رجوعي، فأظل مسرورا بقربك ساعة ويبيت همي بعد ذاك ضجيعي. ماشي بتحك عليه برضه. فإذا ما دخل عليها مع أول ليلة وقال له صاحبه: كيف وجدت امرأتك؟ يقول: وبتنا على رغم الحسود وبيننا حديث كماء المزن شيب به الخمر، حديث لو أن الميت نودي ببعضه لأصبح حيا بعد ما ضمه القبر، فوسدته كفي وبت ضجيعه وقلت لليلي طل فقد رقد البدر. فلما إله إلا الله طبعا مضحوك عليه برضه. فإذا ما ظل معها 40 عاما وقد بلغ الحزام الطبيين وغلى المرجل حتى انفجر ولم يبق في قوس الصبر منزع يقول لها: تنحي فاقعدي عني بعيدا أراح الله منك العالمين. فإذا ما قالت له: إن كنت رجلا طلقني بلسان عربي مبين قال وإني لمشتاق إلى موت زوجتي ولكن قرين السوء باق معمر فيا ليتها في القبر أمست ضجيعة يعذبها فيه نكير ومنكر. إذن فهذه الفتنة من أعظم الفتن على الرجال، لذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لم يقل من اليهود ولا من الشيوعيين ولا من الصهاينة ولا من السيخ ولا من عباد البقر، إنما قال وهو النبي الملهم الذي يأتيه الوحي من الله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. شوف الأسلوب البليغ، بيسميه الأصوليون تخصيص بعد تعميم، لأنه لما قال فاتقوا الدنيا دخل فيها النساء دخولا أوليا، ثم قال واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إلى غير ذلك من الأحاديث العظيمة التي تبين خطر هذه الفتنة وأن المسلم ينبغي أن يسد أبواب هذه الفتنة، أولا بأن يغض بصره عن محارم الله. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، خلي بالك من دي من للتبعيض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنه لو قال كل المؤمنين يغضوا أبصارهم لكنت مطالبا بغض البصر حتى عن امرأتك وعن أمك وأختك، فلما قال من علمنا أنها للتبعيض وأنه لا يجوز لك أن تنظر إلى الأجنبية لغير حاجة فقط. فلما جاء عند حفظ الفرج لم يقل ويحفظوا من فروجهم، لأن حفظ الفرج لا يبعد كما قال العلماء، لذلك قال ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وانظر إلى بلاغة الآية، لم يقل بما يعملون ولا بما يفعلون، إنما قال بما يصنعون. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضعوا كلمة مكان كلمة يصنعون لعجزوا. لماذا؟ لأن النظر إلى الأجنبيات يحتاج إلى مكر وحيلة ويحتاج إلى معلمة ومصنعية، لذلك عبر بقوله بما يصنعون ليدلك على أن المكر الذي يركبه الإنسان في النظرة المحرمة الله تعالى يطلع عليه ويكشفه، لأنه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما سأله جرير ابن عبد الله البجلي عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ابن أبي طالب يا علي، يكلم من؟ يكلم علي ابن أبي طالب البطل أحد الخلفاء الراشدين الأربعة الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتبع سنتهم كما في الحديث الصحيح. علي بن أبي طالب ليس أولى بهذا التوجيه منا، لأنه كان من إمام المسلمين، كان من أئمة المسلمين، وكفاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فمن أولى بالتوجيه، علي بن أبي طالب أم أنت؟ نحن أولى بالتوجيه. قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. كثير من الناس يفهمون هذا الحديث فهما خاطئا، يقول فإن لك الأولى يبقى لك نظرة واحدة تاخدها في أي مكان ولا مانع أن تمدها مدا لازما 6 حركات، وطبعا ده هراء هراء لا ينبغي، لأن المقصود بقوله فإن لك الأولى أي نظرة الفجأة، إذا ما كان الرجل خارجا من المسجد ووقعت عيناه على امرأة أيا كانت هذه المرأة فإنه ينبغي أن يغض بصره فورا عن محارم الله. هذه لا تكتب عليك، وذلك لأن إطلاق البصر يسبب ألم القلب وانشغاله عن طاعة الله وعن عبادة الله رب العالمين. وكنت متى أطلقت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ولو لم يكن في غض البصر إلا أنه امتثال لأمر الله ورسوله لكفى، فما سعد من سعد إلا بامتثاله لأمر الله ورسوله، وما شقي من شقي إلا ببعده عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك وقفت متحيرا أمام قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لماذا لم يقل مباشرة: يا أيها المؤمنون غضوا أبصاركم؟ لماذا قال قل للمؤمنين؟ قال العلماء: حتى تكون مأمورا مرتين، مرة من الله ومرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا ذكر الله هذه الآية في سورة النور؟ عندنا القرآن 114 سورة، 30 جزء، 60 حزب، 240 ربع، 6447 آية أو يزيد. فلماذا لم يذكر الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم في سورة البقرة مثلا، أو في سورة الأعراف أو الأنعام؟ لماذا ذكرها في سورة النور؟ قال العلماء: لأن من حبس نور عينيه أن يصل إلى الحرام أورثه الله نورا في قلبه، لأن الله نور السماوات والأرض. لذلك كان سفيان الثوري الإمام العلامة الكبير إذا خرج يوم العيد يقول لأصحابه: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نغض أبصارنا عن محارم الله. يبقى تلك التدابير التي وضعتها الشريعة الإسلامية لكي يحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه من هذه الرذيلة ومن هذه الفاحشة العظيمة، فإن فيها انتهاكا للأعراض وانتشارا للقتل والأحقاد وإيصالا للحقوق لغير أصحابها. لذلك ينبغي للرجل أن يغض بصره عن المحارم. إن بعض الناس إذا صار في الطريق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، فإذا قلت له اتق الله قال لك: أنا ضميري سليم. ما تعقدناش يا عم الشيخ، أنا ضميري سليم. إيه عرفنا بضميرك؟ ما يمكن يكون ضميرك مستتر تقديره إخص. إيه عرفنا بضميرك؟ الضمير لا يعلمه إلا رب العالمين. ثانيا: عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. إياكم أسلوب تحذيري، والدخول منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره واحذروا الدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو على أرجح أقوال أهل اللغة قريب الزوجة أو الزوجة. فقال: الحمو الموت. وفي مسند الإمام أحمد وصححه شيخ مشايخنا العلامة الكبير الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. خلي بالك، فيه قاعدة أصولية تقول النكرة في سياق النفي تدل على العموم: لا يخلون رجل، أي رجل، كبيرا كان أو صغيرا، تقيا كان أو فاسقا. عشان ما فيش واحد يقول ده أنا حفظ القرآن والبخاري ومسلم وشغال دلوقتي في سنن ابن ماجه، سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده. لا يخلون رجل، أي رجل، بامرأة، أي امرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما، أو إلا كان ثالثهما الشيطان. فأنت ضعيف، لا تقوى على نفسك أبدا، ربما أن تزل زلة لا تقوم لك بعدها قائمة. لذلك أيضا حرم النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية حتى يضمن العفاف وحتى يضمن السلامة. فإن قال قائل: وهل في القرآن الكريم ما يثبت حرمة مصافحة الأجنبية؟ أقول نعم، آية من أجل الآيات لمن تدبر. إن بعض المشايخ إذا سئل هل في القرآن الكريم آية تدل على حرمة المصافحة قال لا، والأولى به أن يسكت أو أن يرد العلم إلى أهل العلم أو أن يقول الله أعلم، ولا يستنكف ولا ينبغي أن يفتي بغير علم. فإن في القرآن الكريم آية في قمة الوضوح، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فإذا كان النظر محرما إلى الأجنبية فمن باب أولى اللي بيسميه الأصوليون قياس الأولى، من باب أولى المصافحة، كما قال الله تعالى في الوالدين فلا تقل لهما أف. ما يجيش واحد يقول طب مش هقول أف بس هضربه، ينفع؟ لا ما ينفعش، لأنه إذا كنت ممنوعا من قول أف فمن باب أولى من ضربه ومن سبه ومن شتمه. وهذا من أقوى الأدلة في القرآن الكريم، وهو الذي سماه الأصوليون قياس الأولى، يعني هذا أولى من هذا. إذن فالله تعالى أراد أن يضمن لك السلامة، فلا ينبغي لمسلم أن يفتح باب الشر إلى هذه الرذيلة العظيمة التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتاني رجلان فقال لي انطلق انطلق، فقلت إلى أين؟ قال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على بناء مثل التنور، التنور هو الفرن اللي بيخبزوا فيه العيش والفطير فأتينا على بناء مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه رجال ونساء عراه يأتيهم اللهب من أسفل منهم فيرفعهم إلى أعلى، فإذا خمد نزلوا إلى أسفل، فقلت سبحان الله من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة والزواني. إذا أردت أن تعلم إمام الرجل فانظر إليه من طريقين، إن كان سالما من هاتين الطريقين فهو البطل، من طريق النساء الأجنبيات ومن طريق المال، أن يجمع المال من حرام. إن سلم من هذين الطريقين فهو البطل الذي سيكرمه الله تعالى في الدنيا والآخرة، فقد لا يسلم من أحد هذين الطريقين. بعض الناس إذا كان موظفا يريد أن يكتب على ظهره أنا ربكم الأعلى، فإذا قدمت له الأوراق وقلب صفحاتها فلم يجد فيها 5 ورقات فئة 100 ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ويجعل العامل الغلبان يقول له هذا الورق ناقص، والله ده انت اللي ناقص لأنك مرتشي جبان ملعون. طب الورق عاوز ايه؟ سيادتك عاوزين ختم من الحي السابع، يشترط أن تقف أمام الوزارة في الساعة 6 إلا ربعا. فإذا ما تحرك الرجل وهرش ذات اليمين وذات الشمال وأخرج ورقا وأخرج ورقة ب100 يقول له استنى، يبدو أن لك كرامات عند الله، ويبدو أن الله تعالى أرسل الخاتم على جناح ملك من الحي السابع إلى مركز 100 غمة، انت منين؟ يقول له من زفتة، يقول له أهل زفتة كلهم من أهل الفردوس الأعلى، أشهد الله أنك من نسل الحسين بن علي. إيه اللي حصل؟ ده أنا ببص في الدرج لقيت الختم، بس الختم كان جوه شوية. إذا لم يسلم من الحرام البطل الذي يسلم من هذين الطريقين، طريق النساء الأجنبيات الحرام وطريق المال. لو سلم من هذين الطريقين فأنا أقول له 1000 مبارك، والله مبروك على غير قياس، فأنت من المفلحين إن شاء الله في الدنيا والآخرة، أنت من المفلحين. إذن ينبغي للعبد أن يحافظ، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الجريمة من أعظم الجرائم، وأيضا من حلول هذه الجريمة أن نرحم الشباب عند الزواج. إن الشاب إذا توجه إلى والد المرأة، حتى عندنا في الأريان يجد والدها جالسا واضعا إحدى قدميه على الأخرى، وعلم الله أن الشق في قدمه يدخل فأرا حيا، ثم يقول له إن مهر ابنتي 30,000 أدوة، وحجرة نم من ضميات، ضميات بالكسر عشان يكسر وسطه، 2، وأن تره من المحلة الكبرى وستير من ديكيرنس والمراتب والبتاع ده والقطن هاته من 100 غمر من هنا. وبعدين يا عم الحج يقول له هذا هو الذي عندنا، فإن رضيت وإلا فولي مدبرا. فيتوجه الشاب فورا إلى غيره فيجد والمستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، يجد أن الثاني أزفت من الأول، فيأخذه الشيطان فورا إلى طريق الغواية. لذلك ينبغي أن نرحم الشباب حتى نضمن العفاف لهؤلاء الشباب. قد يصل الشاب إلى 40 عاما ولم يتزوج، فإذا قلت له لماذا لم تقدم على الزواج يقول لك من أين؟ العبد وسيده مش على المحطة، ده ركبوا القطر الفرنساوي من بدري ومشيوا، من أين؟ إذن ينبغي أن نرحم الشباب. النبي عليه الصلاة والسلام زوج رجلا بالقرآن الكريم، بصورتين من القرآن الكريم. ثبت في صحيح مسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها له، فنظر إليها وصوب النظر ووضع عينيه في الأرض. يعني إيه؟ مش عجباه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجب بالجمال، ولو أعجبك حسنهن، يبقى كان يعجب. أما هذه المرأة فلم تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. لا مانع أن تطلب ذات الدين والجمال بشرط أن لا يطغى جمالها على دينها، لا مانع. يعني هات زي ما أنت عاوز، هات امرأة يقال فيها وحوراء المدامع من أبان كأن حديثها ثمر الجنان، إذا قامت لحاجتها تفنت كأن عظامها من خيزران. براحتك يا أخوي، براحتك خالص يعني. فنظر النبي إلى المرأة فقام رجل من الصحابة، شوف الصحابة الكرام، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في موقف محرج. الصحابي مش لازم حريم، بس يريد أن يخرج النبي من هذا الموقف. قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، عاوز يخلصه من الإحراج. شوف كرم الصحابة وكرم أخلاق الصحابة رضي الله عنهم وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام كان عظيما. قال هل معك شيء؟ قال والله يا رسول الله ما معي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. خلي بالك من كلمة التمس دي، التمس، كلمة التمس يعني ابحث، مش معنى ذلك ان الخاتم من حديد موجود في الدولاب هيجيبه يدهولها، لا، التمس وخاتم من حديد. فذهب الرجل وصال وجال وقال والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. طبعا يجوز ولا خاتما ولا خاتب، براحتك يعني، ارفع انصب براحتك بس ما تنصبش، ارفع. ولا خاتم من حديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا. قال تقرأها عن ظهر قلب أي تحفظها؟ قال نعم. فقال زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية أنكحتك إياها بما معك من القرآن، وتزوجها بصورتين من كتاب رب العالمين. اذهب اليوم إلى الرجل يعلم أن عنده 4 من البنات وقد كبرن في السن، ومع ذلك لو قال له الشاب التقي الذي يعرف الله ويصوم النهار ويقوم الليل، لو قال له سأقرأ لك القرآن برواية ورش عن نافع المصري يقولك افتح الله، طب برواية الدوري عن أبي عمرو البصري يفتح الله، طب برواية أبي الحارث عن الكسائي يفتح الله، طب رواية خلف عن حمزة يصلح، طب بالقراءات السبع برضو يفتح الله، طب بالعشر المتواتر والـ14 برضو يفتح الله. لذلك انتشرت الرذيلة بين الشباب. ماذا يفعل الشاب الذي خرج من الجامعة لا يملك فلسا، لا يملك إلا قلم حبر أكل الزمان عليه وشرب وتمضمض واستنشق؟ ماذا يفعل الشباب الآن؟ يخرج إلى الشارع فيجد سيولا من البلاء، يدخل بيته فيجد سيولا من البلاء، يفتح المحمول فيجد سيولا من البلاء. ماذا يفعل الشاب؟ نحن المسؤولون أمام الله تعالى عن هذا التهتك الذي يمشي فيه الشباب الآن، ونحن مسؤولون بين يدي الله عن عدم العفاف، لأنه لابد أن تيسر. من كان عنده بنت فليطلب لها الرجل الصالح الذي يعرف الله، أما المال فإنه سيأتي بعد ذلك تبعا إذا كان الرجل صالحا يعرف الله رب العالمين. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن ينبغي أن نكشف عن هذه الأسباب التي تورط الشباب في عدم العفاف حتى نعالجها كما أمرنا الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نبين للشباب نموذجا واحدا للعفاف الكامل والخوف من الله رب العالمين، فلا أجد علما يميز الله تعالى به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ورسمه الله تعالى أمام جميع من سولت له نفسه أن يرتكب هذه المعصية أو يمشي في ركب إبليس وجنوده، وهو نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله تعالى نصب الأنبياء أعلاما في البلاء، فنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي ابتلاء عظيما فألقي في النار، فقدم كما قال العلماء قدم بدنه للنيران وولده للقربان وطعامه للضيفان، فقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. ونبي الله أيوب كان علما في البلاء، ظل ملازما للفراش أكثر من 18 عاما وما شكا إلا إلى رب العالمين، ولم يقل كما قال تعالى في القرآن الكريم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فارفعه عني، لا، قال وأنت أرحم الراحمين، لأنه ليس في القرآن نبي دعا الله مباشرة أبدا. قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال فاستجبنا له، مع أنه لم يدعو. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال فاستجبنا له، مع أنه لم يدعو. لماذا؟ قال العلماء لأن الكريم يغنيه التلميح عن التصريح، يغنيه التلميح من أنبيائه عن التصريح. لذلك أمية بن أبي الصلت زمان الشعراء الكبار كانوا يذهبون إلى الملوك ويمدحون الملوك في بيوتهم فيغدق الملوك عليهم أموالا، يدلهم فلوس، فأمية بن أبي الصلت مدح عبد الله ابن جدعان بأربعة أبيات من الشعر، ادلوا 100,000 دينار، يعني شغل واحد في البحرين 6 سنين و3 أشهر، 4 أبيات بس، مش كل كلام طبعا يجيب فلوس، فيه كلام يجيب فلوس وكلام يخرب البيوت. دخل عليه أمية بن أبي الصلت على ابن جدعان وقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، أتكلم ولا أنت رجل محترم؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كفان هو يقابلك ويقولك كتر خيرك، كريم لا يغيره صباح عن الخلق العظيم ولا مساء، بيحلب صيف وشتاء، يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الضب أجحره الشتاء. شوف الكلام السمين، الضب حيوان لا يرد الماء أبدا، لو نزل عليه قطرة من الماء لمات، كما قال الجاحظ في كتاب حياة الحيوان، يشرب كل سنة مرة واحدة ثم يدخل جحره فلا يخرج إلا إذا طلع الصيف. طب بيأكل منين؟ بيعمل خزين يأكل طوال هذه الفترة. فأمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي آمن بشعره وكفر بقلبه، يقول له هذا الضب الذي دخل جحره من أين يأكل إلا من فيض جودك وكرمك؟ منين بيأكل منين؟ يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الضب أجحره الشتاء، فأرضك كل مكرمة بناها بنو تيم وأنت لهم سماء. فقال لحاجبه كم معك من الأموال؟ قال معي 100,000 دينار، قال ادفعها إلى أمية، فأخذها وانصرف. شغل رجل بيكوع في الكويت 15 سنة. فكان الملوك يغدقون على الشعراء الأموال، وكانوا يقربون الشعراء من مجالسهم ويغدقون عليهم الأموال. فنبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان مثلا عظيما في هذا الباب. وإذا ذكر العفاف والنقاء والطهارة والخوف من الله رب العالمين كان هذا النبي مقدما أمام جميع الأتقياء، حاشا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت دواعي الفتنة والإغراء عنده متوافرة. أولا أنه كان في ريعان الشباب، ولا شك أن الفتنة بالشاب أعظم من الفتنة بالشيخ، وإن كان هناك بعض الشيوخ دائما يميلون إلى النساء، بس كله يعني إيه تأديت أوامر كده. أما الشاب فعنده القوة وعنده الإمكانيات، ثم إنه كان عبدا، والمعصية من العبد لا تستنكر كما إذا وقعت من الحر، ثم إنه كان غريبا، والمعصية من الغريب لا تستنكر كما إذا وقعت من رجل يعرفه الناس، ثم إن امرأة العزيز، وما امرأة العزيز، وما أدراك ما امرأة العزيز؟ هي الداعية، وهي الملحة، وهي التي غلقت الأبواب وغيبت الرقاب وأمنت الجهات من جميع الجوانب، إلا أنه الخوف من الله رب العالمين. كانت امرأة العزيز امرأة ربيت على النعيم، إذا طلبت جنيها وضع تحت أرجلها ملايين الجنيهات، إذا طلبت فستانا خيط لها عشرات الفساتين، ثم إنها ليست مشغولة بطفل ترضعه، ولا بزوج تخدمه، ولا بجارية ترجل لها شعرها، بل هي امرأة مكفية. لذلك دخلت عليه وهي في قمة الفتنة والإغراء، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل، خلي بالك من كلمة ورجل، ما قالش وعبد، لا، العباد ياما، لكن ما تعرفش الرجل فعلا إلا في الموقف ده، لذلك قال ورجل. وكلمة رجال لم تقع في القرآن الكريم إلا في مواطن العباد، لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره لما وجدت كلمة رجال وقعت في القرآن إلا في مواطن العبادة. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني في الجهاد. وقال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقال تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. وقال تعالى على لسان الكفرة: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقال تعالى: من الرجال والنساء والولدان. فإذا تكلم عن آيات الأحكام لا يعبر برجل، إنما يعبر بذكر، لأن عاوز فلوس، والفلوس دي مش من صفات المتقين أن يجري وراء المال. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا من بديع أسلوب القرآن الكريم المعجز. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فيش حد على وجه الأرض، خلي بالك من الكلام ده، فيش حد على وجه الأرض يستطيع أن يضحك على الرجل إلا امرأة. تقول له: جيب لك وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يقول لك: هاته. إلا المرأة. لذلك انتبه وانظر، دخلت عليه امرأة العزيز في أبهى حلالها وزينتها. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. شوف اسلوب القرآن المعجز. طب نحن نقول إن القرآن مبني على الإيجاز، فبدل أن يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، طب لماذا لم يقل وراودته امرأة العزيز وخلصت؟ لأن القرآن مبني على الإيجاز، حتى يستر على الناس، وحتى يعلمنا الأدب إذا أردنا أن نتكلم عن حديث يتصل به امرأة. لذلك ليس من مكارم الأخلاق أن يذكر الرجل امرأته باسمها أمام الأجانب أو أمام الرجال، ما بيعملش كده إلا الخمرجية والحشاش بس. أما المسلم التقي لا يذكر امرأته باسمها أمام الرجال أبدا، لأن هذا من خوارم المروءة كما قال العلماء. لكن الحشاشة بتوع البنجو ساعة ما ياخد حجارين ودماغه يصهد ينادى على زوجته: تعال يا بنت عودي مع الرجالة، ده زي إخواتك، إخوات الأخواتها زي لطخ، ده حشاشة وخمرجية، إخواتها إزاي؟ دليل على أن الحشيش مسح ما في قلبه من الغيرة. لذلك قال الإمام القرافي: إن الحشيشة أشد حرمة عند الله من الخمر. قيل: لماذا؟ خلي بالك ده كلام أئمة تقال، شيخ الإسلام ابن تيمية والقرافي قال: إن الحشيشة أشد حرمة من الخمر. قيل: لماذا؟ قال: لأنها تعلم الرجل الدياثة لا يغار على أهله. تجد الرجل يعني في في كتفيه من اللحم، الكتف الواحد يوزن 8 كيلو، مكتوب على جبينه: ورب شحت أطال الله قامته يكاد يصلح في جر الحناطير، ولا تجد في قلبه ذرة من العقل ولا ذرة من الحرص والغيرة على أهله ولا على بناته. يبقى خلي بالك، القرآن الكريم في قمة الفصاحة والبلاغة والبيان. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب، مش وأغلقت الأبواب، ما توحد ربك ولا نمت، مش وأغلقت، لا وغلقت. قال أهل العلم إنما قال غلقت لأمرين، خلي بالك من الزبد دي، ليدلك على أنها أغلقت الأبواب إغلاقا محكما لا يستطيع بشر أن يفتح الباب إلا إذا كسر الباب. ومع ذلك لما توجه نبي الله إلى الباب ووضع يده على أكرة الباب، وقبل أن يحرك انفتح الباب بقدرة الله رب العالمين بدون أي جهد. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ثم طمأنه على رزقه، لأن هذا ما يقلق الناس، فقال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا أن التكثير في قوله وغلقت، عندنا في اللغة كما قال الصرفيون اللي هم علماء الصرف، مش الصرف المغطي، لا لا ده صرف تاني زي النحو كده، قال علماء الصرف إن وزن فعل يدل على التكثير، كما قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، لم يقل قطعت، إنما قال قطعت، لأن الثياب التي ستقطع لهم والعياذ بالله لا يحصي عددها إلا رب العالمين. لذلك هنا قال وغلقت. قال الإمام الكبير والحبر العظيم، حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر، عبد الله بن عباس: غلقت 7 أبواب عشان تصل إلى الحجرة التي ينام فيها العزيز شخصيا. شوف العزيز بقى، 7 أبواب، وقالت: هيت لك. قال أهل العلم: هيت بلسان الحبشة أقبل، وقال بعض أهل العلم من أهل التفسير واللغة: تهيأت وتجملت وتزينت لك، واللام في لك للتبيين، كما أقول شكرا لك. إنما الخوف من الله تعالى يحجب العبد عن اقتراف المعصية، أي معصية على وجه الأرض، لو استشعر العبد جبروت الله وأن هذه المعصية لا تستغرق إلا دقائق معدودة، ويا ليتها صافية، بل هي دقائق منغصة، وقد بعت بها نعيما عظيما بجوار رب العالمين، لرجع فورا إلى الله. إن من أعظم المصائب التي تصيب المنحرفين الذين لم يتوبوا إن لم يرحمهم رب العالمين أنهم يحرمون يوم القيامة من الحور العين. خلي بالك من الحور العين التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: لو أن امرأة من أهل الجنة خرجت على أهل الدنيا لأضاءت بنور وجهها ما بين المشرق والمغرب، ولملأت ما بين السماء والأرض مسكا من طيب ريحها، وإن خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. خلي بالك، يعني لو بيعت أملاك الدنيا، مش انجلترا ولا أمريكا ولا الجيزة ولا القاهرة، لا، أملاك الدنيا لا تكون ثمنا لخمارها. هي الدنيا فيها ايه؟ فيها حاجات تهوز. يعني أنا شفت في الإمارات سيارات اللي هي الجاكور ب3.5 مليون، جاكور نزل من الفندق 30 دور، راح ضارب الرمود، راح الكرسي طالع بره، راح قاعد وخابط الرمود، راح داخل جوه، شغل جن سليمان. بكم دي يا رجالتنه؟ قالوا ب3.5 مليون، يعني بحوالي 6 مليون جنيه. راتب المدرسين على مستوى الدولة إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور، ثمن عربية واحد جاكور. يعني خمارها لو بيعت الدنيا كلها من اولها الى اخرها لما اشترى ثمن الخمار. اذا ما ثمنها هي؟ امال هي ايه؟ ثمنها بسيط، ان كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. واعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها باق وليس بفاني. قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني. فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان. ثمنها أن تستقيم على طاعة ربك، ثمنها أن ترضى بالحلال، ثمنها ألا تمد عينيك إلى ما حرم الله، لأن زوجتك الطاهرة المؤمنة التي أحلها الله عز وجل لك خير من الدنيا وما فيها. مش معنى ذلك إن أنا بقول لك ما تتجوزي الثانية، لا، إن لم تكن مكفيا بالأولى فتزوج الثانية، إن لم تكن مكفيا بالثانية فتزوج الثالثة، إن لم تكن مكفيا بالثالثة فتزوج الرابعة، إن لم يكن مكفيا بالرابعة يبقى يحترم نفسه ويقف عند هذا الحد، لكن لا ينبغي له أن يمد عينيه إلى ما حرم الله. نبي الله يوسف كان غاية في التقوى والخوف من الله، لذلك قال الله تعالى هنا قال معاذ الله. نقف وقفة لغوية وبلاغية عند علماء البلاغة كعبد القاهر الجرجاني والعتاولة، دول دماغ كبيرة طبعا في هذا الشأن. قال معاذ الله، لماذا لم يقل أعوذ بالله؟ قال أعوذ بالله، قال معاذ الله. إيه الفرق؟ قال أهل العلم كلمة معاذ مصدر منصوب بفعل محذوف، يعني أعوذ بالله معاذا، فلما قال معاذ الله كأنه استعاذ بالله مرتين، مرة بالمصدر ومرة بالفعل المحذوف، كأنه قال أعوذ بالله معاذا، فارتقى الكلام في طبقات الفصاحة والبلاغة والبيان. ومعنى معاذ الله أي ألتجئ وأنضم إلى الله تعالى في دفع هذه الفتنة، لأنني لا أستطيع أن أردها بمفردي وبنفسي، بل لا بد أن ألتجئ فيها إلى رب العالمين. نأخذ من هذا أن العبد ضعيف في غاية الضعف. لما تحدث الله تعالى عن الشهوات قال وخلق الإنسان ضعيفا، مهما كنت. وخلق الإنسان، الألف واللام دي للجنس، أي إنسان. وانتبه، حتى لو بلغ الرجل 80 عاما، يعني عندنا رجل في بلدة مجاورة ماتت امرأته وقد بلغ 80 عاما فألح على أبنائه أن يزوجوه فأبى الأبناء، يروح فين دي؟ فجاءنا الرجل ومعه أبناءه وقال يا فضيلة الشيخ أليس من حقي أن أتزوج؟ الكلام لحد كده محترم. قال أليس من حقي أن يسمع هؤلاء الأبناء كلامي؟ ماشي الحق. قال إذا اقنعهم. فظن الأبناء أن أباهم يخرف أو أنه يريد مثلا امرأة تغسل له ثوبا أو تطحن له عجينا، أو تبين أن الأمر أعظم من ذلك وأن هذا الرجل يعني في رأسه مواويل، العلم مش عارفين. فتزوج الرجل ودخل على امرأته وبعد 9 أشهر حملت المرأة، فلم فأجاءها المخاض إلى بيت أبيها فولدت ذكرين توأمين. قلت له عشت يا ريس، ذكرين توأمين 80 سنة. فخلي بالك، خلي بالك، ده طيار جارف تنكسر عنده أعناق المتقين والفجرة. كان الأبناء يخافون أن يخلف أبوهم ذكرا يشاركهم في المال، فربنا أكرم وخلف ذكرين إن شاء الله يشاركهم وزيادة كمان. لذلك قال معاذ الله، ثم رد الفضل إلى ربه، إنه ربي. الضمير على أرجح أقوال المفسرين يعود على رب العالمين، لا يعود على العزيز، وإن كان بعض المفسرين قد قالوا إن الضمير يعود على العزيز، إلا أنه رأي ضعيف بعيد عن سياق الكلام وبعيد عن سياق الآية وعن روح الألفاظ. إنه ربي، أي إن الله تعالى ربي أحسن مثواي وإقامتي في بيت العزيز بعد أن كنت مشردا في الصحراء وأخرجني من الجب، فكيف أقابله بالنكران؟ يبقى لابد من شكر الله تعالى على نعمه. كلما ازداد الله تعالى في النعم كلما ازداد العبد في الشكر. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم. لذلك قال: إنه ربي أحسن مثواي. إنه هو ضمير يعود على الله. أما قوله إنه لا يفلح الظالمون فهذا يسمى عند العلماء ضمير الشأن، يعني إن الشأن والحديث أن الظالمين لا يفلحون أبدا، وليس هناك ظلم بعد الكفر بالله وظلم العبد لنفسه بالمعاصي من ظلم انتهاك الأعراض والعياذ بالله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ فأجاب الصحابة بمفهوم كما نفهم نحن الكلام الآن، فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، رجل جيبه فاضي فيش فلوس، ولا سيما في هذا الزمن الذي لا يرفع على الرؤوس إلا الأغنياء ولو كانوا من اللصوص وقطاع الطرق، يقول لك جيبك في هي فلوسك معاك إيه؟ حتى الفقير لا قيمة له وإن كان من أكابر أصحاب الأخلاق العالية، يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه مكروها وليس بظالم ويرى الإساءة لا يرى أسبابها، وكل بيلطش فيه ليه ما تعرفش. حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذيالها. الكلاب ساعة ما تشوف واحد نازل بحتة مرسيدس كحلي تلاقي أكثر من 73 كلب مقابلين الباشا، لا لمهاجمته إنما تحرك الكلاب أذيالها فرحا بقدوم. وإذا رأت يوما فقيرا مقبلا خل بتاع المرسيدس نفسه نزل ولبس جلبية مهلهلة وشل شوال على كتفه ومشى في الشوارع يقول لله محسنين، هتلاقي أكثر من 103 كلب بيهاجموه. طب ما هو هو، ولكن قال العلماء إن الكلب من شدة فقره وبخله لا ينبح إلا الفقراء، لذلك تلاقي الكلب دائما لا يهاجم إلا الفقير. لكن واحد لابس فخم حتى لو كان فقيرا ولبس لباسا فخما لا يهاجمه الكلب أبدا، ولا سيما في هذا الزمن. وإذا رأيت صعوبة في مطلب فاحمل صعوبته على الدينار وابعثه فيما تشتهيه فإنه حجر يلين قوة الأحجار، يخلي العجل يمشي الفلوس. لذلك قال هنا إنه لا يفلح الظالمون، من أشنع الظلم وأفجاره أن ينتهك الرجل الأعراض. لذلك قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال تعالى ولقد همت به. خلي بالك لما جاء عند همها أقسم، اللام دي لام اسمها موطئة للقسم، يعني والله لقد همت به، ولم يقل ولقد هم بها إنما قال وهم بها، فأقسم في همها ولم يقسم في همه ليدلك على أنها همت هما قلبيا، أما هو فما وقع منه الهم البتة. لكن ما هو الهم؟ كثير من المفسرين ضلوا في هذه الآية، فقال بعضهم هم بأن يواقعها حتى جلس منها مجلس الرجل من امرأته، وهذا كلام فارغ وإن كان قد قال به بعض المفسرين، لا ينبغي ولا يجوز ولا يليق أن يطلق هذا الكلام على رجل من الصالحين فضلا عن رجل من أكابر الأنبياء وهو معروف في العفاف والطهر والنقاء والخوف من الله رب العالمين. لذلك قال العلماء ولقد همت به. لذلك لو وقفت على به وقفة خفيفة ثم قلت وهم بها لولا أن رأى برهان ربه زي الشيخ محمد رفعت ما بيعمل تبقى كويس، ولقد همت به ده كلام مفروغ منه. وبعدين وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وجواب لولا محذوف، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يبقى هم ولا لا؟ ما هم ما هم، لأن العرب يحذفون جواب لولا، كما قال تعالى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، يعني لأبدت به يبقى لم تبدي به. كذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يبقى لما رأى البرهان امتنع الهم. هذا هو الرأي الراجح، وهو الذي رجحه الإمام أبو حيان في البحر المحيط، واختاره من المتأخرين العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، وقال وهو الرأي الذي يتساير مع أساليب القرآن الكريم ومع أساليب اللغة. وقال بعض العلماء هم بها كما يهم الرجل هما طبيعيا إذا عرضت المرأة نفسها عليه، وهذا أيضا رأي ضعيف، والتحقيق والراجح ما قدمته الآن. ومن هنا اختلف العلماء في هذا البرهان، فقال بعض العلماء إن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أباه يعقوب يعض على إبهامه، عض يعض بالفتح، يعض على إبهامه، فتذكر الله تعالى. وقال بعض المفسرين إن جبريل نزل فضربه على صدره فخرجت شهوته من أنامله. وقال بعضهم رفع عينيه إلى سقف القصر فوجد قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فتذكر هيبة رب العالمين فرجع إلى الله. هذه أقوى. وقال بعض العلماء البرهان قوة الإيمان في قلبه التي حجزته أن يرتكب هذه المعصية، وقوة خوفه من الله رب العالمين، وهذا الرأي هو الراجح وهو الذي قامت عليه الأدلة، وذلك لأن الأنبياء معصومون من الكبائر كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لذلك قال الله تعالى كذلك، أي فعل هذا الفعل لنصرف عنه السوء والفحشاء. وانظر إلى بلاغة الآية، لم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء، إنما قال لنصرف عنه، لأنه لم يقدم على السوء والفحشاء. قال أهل العلم السوء الفواحش الظاهرة والفحشاء الفاحشة الباطنة، ثم قال إنه من عبادنا المخلصين. قد يقول قائل المخلصين الذين أخلصهم الله تعالى له، فأين دور نبي الله يوسف؟ ده رجل ربنا أخلصه، يبقى أين دوره؟ أقول لك هناك قراءتان، قراءة كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وإنه من عبادنا المخلصين أي الذي أخلصهم الله، وقراءة كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين بالكسر، يبقى كأنه أخلص أولا في عبادته لربه فأخلصه الله تعالى وصار من أكابر الأنبياء في العفاف والتنزه عن الفواحش. الموقف الأخير الذي حدث مع نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز بعد أن ابتلاه الله تعالى بهذه البلية العظيمة، لما علم أن هذه المرأة قد صممت على هذه الرذيلة ما أراد أن يمكث معها تحت سقف بيت واحد. وهنا نقول إن الرجل إذا كان لا يعصي الله تعالى لا ينبغي له أن يجلس في مجلس يعصى فيه رب العالمين، فإما أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإما أن يفارقهم فورا كما فارق بدينه لابد أن يفارق ببدنه. لذلك ذكر الإمام ابن كثير في ترجمة عمر ابن عبد العزيز أنه رفع إليه جماعة يشربون الخمر، فقيل له يا أمير المؤمنين إن فيهم فلانا كان صائما، قال ابدأوا به، أما سمعتم قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إن نبي الله يوسف يعلم جيدا أن امرأة العزيز لو صعدت إلى السماء برأسها لن يرضخ إلى معصية ربه لأنه نبي، ومع ذلك ما جلس معها في القصر بل أراد أن يخرج وأن يخلي لها المكان، فقال تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. استبق أي تسابق، ولم يقل واستبق إلى الباب ليدلك على أنهما تسابقا بسرعة فائقة، يعني حذف حرف الجر هذا يعلمك بأن السرعة كانت شديدة. واستبق الباب، نبي الله يريد أن يخرج ليتخلص من براثن هذه المرأة التي ملكها الكبر والغرور ووضعت شرفها وكرامتها تحت قدميها، وهي تريد أن تطلبه وأن ترده إلى داخل القصر، إلا أنه سبقها بقوة الرجولة وسبقها إلى الباب، ولم تستطع أن تمسك بشيء من ثيابه إلا بثوبه إلا بقميصه من الخلف، فقدت قميصه من دبر، كلمة دبر أي من الجهة الخلفية. وانظر إلى قوله وقدت ولم يقل وشقت. أما ترجع لسان العرب تجد أن هناك فرقا بين شق الثوب وقده. شق الثوب يعني شقه عرضا، قده يعني قده طولا، يعني جابتها للديل يعني. لذلك عبر القرآن الكريم بكلمة وقدت قميصه، يعني شقت القميص من أعلى إلى أسفل، ولم يقل وشقت لأن الشق كان طولا ولم يكن عرضا. فتح نبي الله الباب ليتخلص من هذه المرأة، وبسرعة وبقدر الله تعالى وجد العزيز واقفا أمام الباب ومعه رجل من أصحابه. رأى العزيز زوجته وما هي فيه من حالة يندى لها جبين الحياء، وبسرعة بمكر المرأة ودهائها أرادت أن تقلب القضية ضد نبي الله يوسف. شغل نسوان بقى معتقة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. طب استني بقى شوف الرجل هيقول ايه، انت عرضت القضية، الا انها نصبت من نفسها خصما وقاضيا، فقالت الا ان يسجن او عذاب اليم. وقدمت السجن على العذاب الاليم، لان السجن لا يضر الرجل لكن العذاب الاليم قد يهينه، وهي لا زالت متعلقة به فلا تريد له العذاب الاليم ابدا. لكن السجن ايه يعني السجن؟ ثم انه لو دخل السجن لكان تحت اشرافها من حيث الطعام والشراب والمنزل الوطيء والمكان الهادئ، لكن هذا من بلاغة القرآن، كان لابد أن يدافع عن نفسه ما دام أن المرأة قد فضحته عند زوجها وقد خرجت من طور الحياء، لابد أن يدافع. قال هي راودتني عن نفسي. لكن شوف قمة الأسلوب البلاغي، لم يقل لها أنت راودتيني. لو واحد فينا كان قال لها مش انتي ويبص لها ده انتي، لكنه قال هي. يقول الامام البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الايات والسور، انما عبر بضمير الغيبة هي ولم يقل انتي، لانه من فرط ادبه وحيائه لم يخاطب المرأة في حضور زوجها، مش انت راودتني، لا هي. وشهد شاهد من اهلها، قيل انه كان طفلا رضيعا في المهد، ماذا قال؟ برأ نبي الله على رؤوس الأشهاد، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ماذا فعل زوجها الكافر؟ انظر إلى موقف الكفرة من أعراضهم، كلما كان الرجل مرموق المنصب وكان كافرا لا يغار على امرأته أبدا. لو واحد فينا كان عمل ايه؟ كان حدفها من الدور السابع، إلا أنه قال يوسف أعرض عن هذا، تشغلش بالك يا ابني، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وانتهت المشكلة وكأن شيئا لم يكن. إن العفاف متأصل عند أنبياء الله وعند المؤمنين الموحدين، فينبغي لنا أن نصون أنفسنا وأن ننشر العفاف بين الشباب بأن نيسر لهم الزواج، وأن ندعو الناس إلى معين القرآن الكريم والسنة وإلى حلقات العلم حتى يبتعدوا عن الشهوات المدمرة. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم احفظ علينا أعراضنا يا رب العالمين، اللهم انشر الفضيلة والعفاف بين المسلمين، اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.